في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع النظر إذا انقض الكوكب. ما معنى انقض الكوكب؟ انقضاضه سقوطه في رأي الرأي، فإن الشهب يرمى بها الشياطين. ولا أعرف هذا الحديث الذي ذكره السائل هنا النهي عن اتباع النظر، لا أعرف هذا، لكن معنى انقضاضه معنى سقوطه، لأن الله جل وعلا يرمي الشياطين التي تسترق السمع ترمى بالشهب. نعم. جزاكم الله خيرا. كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جزاكم الله خيرا.